بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 12/9/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجد، فضيلة الشيخ صادق حبنك الميداني. عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. قال المفسر رحمه الله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من للبيان، أي الذي هو الأوثان. كلمة الرجس معناها الشيء المستقبح، مستقبح، رجس وركس ونجس كل فرد معنى. هذا ركس قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أحجار للاستنجاء وفي بعضها روثة، فقال إن هذا ركس وطرحه عليه الصلاة والسلام. فأصل الرجس معناتها المستقدر، لذلك يحتاج إلى بيان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ما الرجس الذي ينبغي أن يجتنب؟ قال: هي الأوثان. فسمى الأوثان رجسا، كما أن الأنصاب سماها بآية أخرى رجسا ونجسا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أهلين شديد، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب من جملتها هذه الأصناف، فسمى الأنصاب رجسا، وهنا عم يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فلذلك صار اسمها من للبيان. يعني الرجس كلمة عامة مثل ما حكينا في كل ما يستقدر ويستقبح من النجاسات، وقصد به الأوثان خصوصا. فبين اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وهذا معناته رجس نجاسة معنوية. وقد تكون النجاسة المعنوية يعني ينبغي أن يبعد عنها أكثر من النجاسة الحسية. النجاسة الحسية تطهر، النجاسة المعنوية مشكلة، نجاسة عقيدة مثلا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من للبيان، أي الذي هو الأوثان. واجتنبوا قول الزور. كمان قول الزور كل قول يخالف الحقيقة، ما خالف الحقيقة فهو زور. الكذب أن يخالف العقيدة أو يخالف الواقع أو بشكل عام يخالف الحقيقة. قد يقول الإنسان: ليس معي قلم، والواقع أنه معه قلم، هذا كذب ولا مو كذب؟ إن الكذب ما يخالف العقيدة وهو نسيان أنه معه قلم، ما اسمه كذب؟ لأن الكذب ما يخالف الواقع بنسمي بقى الكلام، أنه ليس معي قلم سميه كذب لأنه خالف الواقع، وإن كان هو هكذا كان يعتقد أنه ما معه قلم، نسيان وبتصير. وبعدين هذا لا يحدث في يمينه، إذا واحد حلف قال له معك قلم قال له لا والله ما معي، وهو بذهنه أنه ما معه، لا يحدث في يمينه. إذا كان تبين أنه معه لا يحدث، يكون عم يحلف على حسب ما يعتقد. فالزور معناته كل قول يخالف الحقيقة. هون شو المقصود بالزور؟ قال أي شرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور. اجتنبوا قول الزور أي اجتنبوا شرك بالله في تلبيتكم. يعني كانوا حينما يلبون في الحج كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، مثل ما نقول نحن له مظبوط. بعدين إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نقول لا شريك لك وبس، لبيك لا شريك لك لبيك، وإن الحمد والنعمة لك والملك. أن كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يستثني الأصنام من الشرك. فحضرة الحق عم يقول اجتنبوا قول الزور، يعني في تلبيتكم كونوا تدعوا أن هؤلاء الأصنام شركاء لله، وإن كان عم يعتقدوا أنها مملوكة لله لكن عم يعدوها في الوقت نفسه شريك لله. كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الكلام زور، لذلك قصد بكلمة الزور هو الآن الشرك بالله في تلبيتكم، أو اجتنبوا قول الزور شهادة الزور مطلقا. إذن نحسن نجمع بين التنتين، ما في معنى اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الشرك الكلام للمشركين، واجتنبوا شهادة الزور الكلام للمسلمين. فإذا قلنا الآية عامة بالصح للتنتين، اجتنبوا الرجس من الأوثان. بس قرينة كلمة الرجس من الأوثان تقرر أن المقصود بقول الزور الشرك بالله في أثناء التلبية، لأن هذا عم يخاطب الذين كانوا يعبدون الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني الشرك بالله في تلبيته. اللي ما بيتورع من الشرك بالله وبيعبد الأصنام مع الله ما رح يتورع من شهادة الزور، لذلك من باب أولى أن ينهى عن هذا. ثم قال حنفاء لله اجتنبوا قول الزور واجتنبوا الرجس من الأوثان حال كونكم مسلمين. حنفاء يعني مسلم، حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه، لأنه معنى الأحنف في الأصل المائل، الأعرج اسمه أحنف لأنه ديمين، والحنف معناه الميل. الميل عن إيش؟ الميل عن الباطل إلى الحق، العدول من الباطل إلى الحق. والإسلام هذا معناه العدول عن كل دين سوى دين الإسلام. ومن يبتغي دينا غير غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على كل حال كلمة دينا مقدرها، ومن يبتغي غير الإسلام يعني يبتغي دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حنفاء، ثم شو معنى حنفاء؟ الأحنف معنى المائل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كلهم كان يدعي النسبة لسيدنا إبراهيم. اليهود يقولوا سيدنا إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولوا كان نصرانيا، وأهل الشرك دول عبدة الأوثان يقولوا كمان ينتسبوا له. فحضرة الحق نفى عن الكل ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين يعني عبدة الأوثان والنصارى. وبين سبحانه وتعالى سفاهة رأيهم وخطأهم الواضح أنه ما جاءت التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم. شكون بقى عم تنسوا أنه نصراني ولا يهودي؟ النصرانية واليهودية إجت من بعد سيدنا إبراهيم. شكون عم تقول كان حنيفا مسلما على المعنى؟ مو معنى كان حنيفا مسلما يعني كان على دين الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاتباع، لكن من حيث المعنى كان حنيفا مسلما، لأن معنى حنيفا مائلا عن الشرك ومائلا عن الجور. وقد كان إبراهيم كذلك، كان ضد الأصنام ضد الشرك، وكان مسلما لله الذي قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وأنا بالآخر وأنا من المسلمين. مين هذا؟ سيدنا إبراهيم. معناته كان مسلما. واجتنبوا قول الزور حنفاء غير مشركين به، تأكيد لما قبله. قال معميل لن اجتنبوا الرجس من الأوثان، معناته لا تشركوا. شو معنات بقى غير مشركين؟ صارت للتأكيد لأنها بمعنى. وعلى كل حال إعرابها غير مشركين حال، اجتنبوا الأوثان حال كونكم لا تشركون، واجتنبوا الأوثان حال كونكم حنفاء مسلمين. لذلك ألا تأكيد لما قبله، وهما شو هنهما؟ حنفاء وغير مشركين حالان من الواو. الواو اجتنبوا، اجتنبوا الرجس حال كونكم حنفاء حال كونكم غير مشركين. ثم قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. يعني أصل الإسلام هو دين الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أو يدعانه مسلما. فالإسلام هو الأصل، والإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فإذا ولد على الفطرة ورجع للشرك يكون كأنما خر من السماء، يعني من مكان العلو والرفعة إلى مكان الهبوط. ومن يشرك بالله فكأنما خر، شو معنى خر؟ سقط. عم يفسر لك إياها من السماء، فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة، يعني الشياطين والنفس والهوى هذول اللي بيضيعون عن الإسلام والإيمان ودرب الاستقامة. فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة، هذا معنى تخطفه. الخطف يكون بسرعة مو مثل الأخذ، الأخذ طبيعي، أما الخطف أيوه يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة، تفسير تخطفه، أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق. السحق شو معناته؟ البعد. وهيك يأتي ناس يرد علي ناس من الحوض فيذبون يطردون، فأقول أمتي فيقال ليسوا أمتك ولكنهم غيروا وعدك وبدلوا، فأقول سحقا سحقا. شو معنى سحقا؟ بعدا لهم، فسحقا لأصحاب السعير. فالسحيق معناها البعيد، فكأنما أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، أو أي فهو لا يرجى خلاص، من كثر بعده لا يرجى أن يتخلص، صار بعيد بعيد بعيد، صعب الرجع. ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ، ذلك شعرها خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك. يحكي الواحد كلام بعدين يقول هذا، معناتها مثل الفصل، بعدين بده يتكلم بكلام آخر، ذلك الأمر ذلك، هذا أي خذ هذا ثم اسمع ما أقول لك. نعم. لمكان صحيح ذلك. لا، عم يجعلها لحاله. ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ، يعني الأمر مبتدأ ذلك خبر، الأمر ذلك صارت فاصلة. بعدين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان عم يحكي على الحج والنداء للحج والتلبية، وعم يبين عن الإهداء للحج عن الهدي، وقال لتذكروا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي مضت معنا. عم يقول هنا ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي فإن تعظيمها شهي، وهي البدل، الشعائر الله اللي تقدم كلام عنها. البدل، بدل جمع بدن، والبدن شهي ناقة جمع، التي تهدى للحرم. شلون بقى بده يعظمها؟ يسجد لها، يركعها، يركع لها، شو صار يعظمها؟ يلحمس لها، يحط لها اواعي جبال. قال بان تستحسن وتستسمن. لما بدك تجيب هدي للكعبه لازم تعظمه، يعني تنقيه من الهدي الجيد. ولا مثل ما حكينا ذاك اليوم تنتقي الأشياء التي أنت لا تريدها لنفسك وتتصدق بها، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب، بأن تستحسن وتستسمن. أصل استسمن معناته وجده سمينا، ألا المقصود أن ينتقيها سمينة. إذا واحد عم تنبش كتير وهو ما بيستحق هالمدح، شو بتقول له؟ قل له تستسمن ذا ورم. واحد ورمان بتحسبه صاحي، تستسمن ذا ورم. هذا أصل استسمن، يعني اعتقد أنه سمينا. هلا شو المقصود بتستسمن؟ تستسمع من تقيها سمين، والسمن بالنسبة للمأكولات الأنعام ممدوح مطلوب، لأن المقصود اللحم، كل ما سمنة زاد اللحم. بالإنسان مو مطلوب السمن كلها، ولا بالخيل، خيل كمان كل ما كانت مضمرة تكون خفيفة أكثر. أما الأنعام اللي بدنا ناكلها كل ما سمنة يكون كثر لحماتها أكثر. فإنها يعني تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ليش فقال فإنها؟ مع أنه هو عم يقصد التعظيم، فإنها فإن التعظيم، لازم يقول فإنه بحسب الظاهر، لكن تعظيم الشعائر مضاف، التعظيم اللي هو مذكر مضاف للشعائر، ودائما إذا أضيف للمؤنث يكتسب التأنيث من المضاف إليه، ربما اكتسب ثاني الأول تأنيثا إن كان للحذف موهلا. ذلك قال فإنها، وفسرها تعظيمها من تقوى القلوب منهم. ليش عم يحط كلمة منهم؟ يعني عم يقول من يعظم شعائر الله فإن التعظيم من شعائر من تقوى القلوب. من مبتدأ، مو هيك؟ وين خبره؟ فإنها من تقوى القلوب، هالجملة هي خبر، ولابد بين جملة الخبر من رابط يربطها مع المبتدأ. هلا زيد جاء عمرو، شو استفدنا؟ جاء عمرو ما بالضبط يكون خبر لزيد، ما في رابط بيناتهم. أما زيد جاء أبوه، مظبوطة صارت. ليش؟ لأنه في ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدأ. هون من يعظم هذا من مبتدأ، وجملة فإنها من تقوى القلوب خبر، شو الرابط بقى بين من شايف وبين فإنها من تقوى القلوب؟ الرابط محدود، تقديره منهم. من يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب منهم. منهم ولا منه؟ حسب لفظ من لازم يقول منه، لكن معنى من عام. من يعظم مو واحد اللي راح يعظم، جماعة. لذلك جابوا الضمير اللي عم يقدروا اللي هو الرابط، جابوا منهم، جابوا بلفظ الجمع، لأنه من لفظة مفرد ومعناها عام. إذا قلت أحب من جاء وإن اللي إجوا عشرة، يكون من لفظة مفرد، بس اللي إجوا كم واحد؟ عشرة. فبتقسم تقول أحب من جاء الذين دعوتهم أو الذي دعوتهم. إذا قلت تعودت على من، على لفظ من، تقول الذي جاء من دعوته. وإذا كان بدك تعودها على الجماعة تقول جاء من دعوتهم، إن لي دعوتهم أنت عشرة ولفظ من واحد، فبيجوز تقول جاء من دعوته، تعتبر لفظ من لأنه مفرد. يجوز تقول جاء من دعوتهم، تعتبر إن اللي دعيتهم في الواقع عشرة، فمعنى من هنا عشرة ولفظها واحد. فبجوز تقول منه ومنهم، هون عم يقول منهم لأنه من يعظم مو واحد، أكثر من واحد عم يقدره. مشان إيش؟ مشان الربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ الذي هو من. فإنها من تقوى القلوب منهم. وسميت شعائر، ليش سميناها الأنعام الإبل والبقر والغنم الهدايا اللي عم نقدمها، سميناها شعائر الله؟ قال لإشعارها بما تعرف بها به أنها هدي. يعني كان يحطوا لها علامة، يحطوا لها شعير علامة من شان تعرف الناس أنه هذه هدي. لما عم يسوق الهدي للحرم، سائق جمل بده يقدمه للحرم هدية، هدي وبده يذبحه عند الحرم، يحط له علامة، يا يعلق نعل، يا يحط له شيء مسلم الصنم تبعه، حتى يعرفوا انه هذا هدي. فمن هون صار اسمها شعائر، باعتبار لها علامة تدل عليها شعير. قال لإشعارها بما تعرف به أنها هدي. بإيش تعرف؟ كطعن حديدة بسنامها. أسن يحطوا له شيء مسلم يغرزها بالسنام تبعها، معناتها هذه رائحة هدي. أو بعلق نعل في بعض الأوقات، أو العراوي تبع الحاء تبع الشربات المكسرة يربطهم بخيط يعلقهم. المهم إنه يحط علامة على هذا أنه هديا بالغ الكعبة. سميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها هدي، كطعن حديدة بسنامها. لكم فيها منافع، شو بننتفع منها؟ الأنعام، كركوبها. الجمل بيرتكب، أما الحمل ما بيرتكب، وهيك الجمل بالنقطة بالجين بيرتكب والحمل ما بيرتكب. شو هذا الحمل؟ خروف صغير ما بيرتكب، لكن منها المركوب معناتها، ومنها المأكول، ومنها تنتفع بصوفه، أشكال ألوان. لكم فيها منافع عامة كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها. كمان ولو كانت دابة بدك تراعيها، بدك ما تحملها فوق ما تطيق، مثل العبد اللي عندك، لا تكلفوهم فوق ما يطيقون، فإن كلفتموهم ما لا يستطيعون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهي الدوار اللي عاملين الرفق بالحيوان، بس الحيوان اللي بيفهم في عقل وفي كمبيوتر براسه ما عم يرفقوا فيه، عم يرفقوا بالحيوان اللي ما في كمبيوتر براسه، يعني ما عم يرفقوا بالإنسان، عم يرفقوا بالدواب بس. والإنسان أرخص من الدواب. إيه الله يصلح. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني تحسن تركب هالناقة لتصل لمطرح ما بدك تذبحها عند الحرم، عندها خلص نفعك منها. ليش خلص نفعك منها؟ لأنك بدك تتصدق فيها طالما هدي، ما عاد تاكل منها ولا عاد لك فائدة فيها. إلى أجل مسمى وقت نحرها، هذا الأجل المسمى المعين. ثم محلها إلى البيت العتيق. وين يصل محلها؟ مكان حلولها. ثم محلها إلى البيت العتيق، أي مكان حل نحرها، هذا معناه محلها. هذا الأجل المسمى، مو هيك؟ إلى البيت العتيق، يعني البيت القديم من العتاقة والحسن، أي عنده. والمراد الحرم جميعه، يعني مو بس المسجد. ولكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة أي جماعة. كلمة أمة تجي بمعنى، تجي بمعنى الجماعة مثلهم، تجي بمعنى الوقت. والذكر بعد أمة معناتها بعد مدة من الزمن. وين؟ ولكل أمة، فإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملة واحدة. تجي بمعنى الملة، تجي بمعنى الوقت، تجي بمعنى الجماعة. على شو المقصود؟ ولكل أمة، ألا المقصود الجماعة. لكل جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. يعني الأمم السابقة أيضا كان لها قربات إلى الله سبحانه وتعالى وذبائح وهدي. كل أمة جعلنا منسكا، منسك فتح السين مصدر، وبكسرها اسم مكان، أي ذبحا قربانا. إذا أن مصدر من أول بكلمة ذبحا قربانا، أو منسكا يعني مكان للذبح، جعلنا مكان للذبح، أو جعلنا ذبحا ليكون قربانا. فبصح معنى فتح السين قراءتين، فتح السين وكسر السين. هو أصل القياس أنه يكون منسك كل المكان والزمان والمضمار، يعني نسك ينسكه. فإذا ينسكه في القاعدة يقعدوا تقول مقعد، مقعد صدق مكان. وقعدت مقعد زيد، يعني تقعد زيد، تجي مصدر تجي زمان. إذا كان الفعل المضارع مضموم أو مفتوح، يجي الزمان والمكان والمصدر الميمي كله على وزن مفعل. وإذا كان مكسور في المضارع مثل جلس يجلس، فبيجي المصدر مفعل مجلس، والزمان والمكان شو بيجوا؟ مجلس مفعل. إلا كلمات استثنيت منها كلمة منسك، تجي منسك للمكان والزمان، وبصح منسك ومنسك معناته. طيب، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أين تبدأ يذكروا اسم الله؟ أين تبدأ يسمون؟ عند ذبحها. فهيف ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يشكر الله، سموا بالله ويشكر الله على هذا الرزق. لو ما رزقوا الجمال ما بيحسن به بجمال، وهيك فالرازق هو الله. منك وإليك، وهيك اللهم منك وإليك. لما بدي يتقرب بالذبيحة شو يقول؟ اللهم منك وإليك، أنت أعطيتني إياها وأنا رح أتصدق فيها ابتغاء مرضاك. فإلهكم إله واحد، تلخيص بكلمة اجتنبوا الأوثان واجتنبوا الزور، قول الزور إلى آخره. والأمم على اختلافها، كل واحدة إلها منسك، لكن الإله والمعبود واحد. فكل الملل المقبولة عند الله مجمعة على التوحيد، على أن الإله واحد، فإلهكم إله واحد، فله أسلمين، يعني انقاد. وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين. وهي مناسبتها مع الحج، الحج لما عم يحكي عن الحج الحجاج مخبتون، لأنه تركوا الرفاهية، تركوا الإحلاء، تركوا أصل الأظافير تقييمها، تركوا العطر، شلحوا الأواعي. هذا شو اسمه؟ إخبات، تواضع. المطيعين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت خاف قلوبهم. وجل، شو معنى الوجل؟ الخوف. وإيه؟ وجل يوجل، هتقول يجل، ومثل وعد، وعد تقول يعيد لأنه مكسور بعدها، أما هي مفتوح بعدها بتخلي الواو، تقول وجل يوجل. إذا حزمتك الحزيرة يعني اللي دارس نحو تحسن تجاوبني، فتحوا أدانكم لنشوف. بدي أجيب لكم بيت شعر في فعل، بدي تدلوني على الفاعل تبع هالفعل. شو البيت الشعر؟